الشيخ بالنسبة لمسألة المرأة التي خلت بالماء كله النكاح، هل يسمى هذا الماء طهور للوجه وطاهر للوجه؟ لا لا، هو طهور ما تغير فيه شيء على الراجح. لا، على المذهب، المذهب نقول طهور بالنسبة للمرأة الأخرى أو الصبي. هو الرجل ذكر أنه قال المتن، نعم و نعم، فإن خلت به امرأة لطهورة كاملة عن حدث فإنه طاهر. عليك السلام، حياك الله عبد الله، حياك الله عبد الله. طيب اقرأ يا راضي. في ناقض الوضوء ويحرم على المحرم المحدث، وصلنا هنا. كمل. باب الغسل ووجوب الخروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير ناء، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، وإن خرج بعده لم يعده. وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبل كان أو دور، ولو من بهيمة أو ميت، وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم. من لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد بحاجته، ولا يلبث فيه بغير وضوء. ومن غسل ميتا أو فاق من جنون أو إغماء بلا كلم سن له الغسل. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وله. اللقاء الماضي عرفنا جملة من نواقض الوضوء، فمر علينا تحرير المسائل في ما الذي ينقض من الخارج من السبيلين، وعرفنا كذلك في الناقض إذا خرج من غير السبيلين، ومر علينا زوال العقل والكلام عن النوم، وكذلك مر علينا مس الذكر ولمسه والكلام الصحيح فيه، وكذلك مس المرأة هل ينقض أو لا ينقض، وأما مس حلقة دبر إلى آخره فهي تابعة لمسألة مس الذكر. ومر علينا غسل الميت هل ينقض الوضوء أم لا، وأكل لحم الجزور كذلك مر علينا، وقلنا الصحيح هل اللحم خاصة ولا جميع أجزاء الإبل، جميع كالكبد والكرش والقلب، لكن يخرج ما لا يسمى لحما كالشحم والمرق والعصب فهذا لا يدخل في ذلك. ومر علينا أن ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، ومر علينا من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، ومن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما. وآخر ما توقفنا عليه قال يحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. أما الصلاة فواضح، وقبل ذلك الحدث هو وصف قام بالبدن، الحدث وصف قام بالبدن يمنع من صحة الصلاة ونحوها. وأما النجاسة فهي عين مستقدرة شرعا، هذا الفرق بين الحدث والنجاسة، النجاسة عين مستقدرة، وأما الحدث وصف قام بالبدن. وقوله يحرم، عرفتم الحرام هو عند العلماء ما يثاب تاركه، ما يثاب تاركه امتثالا، ويستحق فاعله العقاب. هذا الصحيح على مذهب السنة، لا تقول في الحرام ما يثاب فاعله ويعاقب ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. لا، حرام ما يثاب تاركه امتثالا يعني طاعة لله، ويستحق فاعله العقاب لأنه قد يعفى عنه يوم القيامة. أما العبارة المشهورة الحرام ما يعاقب تاركه ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، فهي عبارة تحتاج إلى تحرير. قال يحرم على المحدث سواء حدث أصغر أو حدث أكبر، والحدث الأصغر ما أوجب وضوءا، والحدث الأكبر ما أوجب غسلا، وسيمر علينا باب الغسل. قال يحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف، ثلاثة أشياء في المذهب لا يوجد غيرها. ولكن يتبعها فروعها، فعلى المذهب مس المصحف أو تقليبه أو مس الأوراق ولو لم يكن فيها الكلام، مثلا هذا مثلا كان هذا المصحف هنا الأوراق ما يمسها. وبعضهم عذر الصغار إذا مسوا اللوح الخشب الذي يكتبون فيه القرآن مثل التحفيظ، وبعض أهل العلم لم يعذر الصغار، والكتب التي فيها تفسير إن كان فيها في وسطها قرآن وفي الحواشي التفسير فهو يغلب عليه القرآن، أما إذا كان كتاب تفسير لا يوجد فيه الآيات في وسطه فإنه كتاب تفسير لا كتاب قرآن. ويحرم عندهم حتى مس الآية، حتى مس الآية يحرم، لأن الحكم عام للآية أو للآيات أو للسورة أو للسورة أو للمصحف كله أو لأجزائه كالربع أو العشر أو الجزء أو الثمن أو الحزب، كلها عندهم واحد. واستدلوا بآية من كتاب الله وحديث من السنة، أما دليل من آية في سورة الواقعة في قوله تعالى إنه قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قالوا هذا دليل على تحريم مس القرآن مس المصحف إلا للمتطهر الذي ليس بمحدث. واستدلوا كذلك من السنة بحديث عمرو بن الحزم لا يمس القرآن إلا طاهر، قال هو على ظاهره طاهر يعني غير محدث. هذه المسألة الجمهور على المنع، وأن لا يجوز الإنسان وهو محدث حدث أصغر وأكبر أن يمسك القرآن ويمسه إلا بحائل، حائل كمنديل أو خرقة أو يقلب الصفحات بعود أو بسواك بدون يمس مس لا. وكذلك من أدلتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالقرآن إلى بلاد الكفار. القول الثاني في المسألة أنه يجوز مس القرآن للمحدث، قالوا الدليل عدم الدليل، وأما ما استدل به فإنها أدلة إما صحيحة غير صريحة أو صحيحة لكنها غير صريحة، فإما أنها صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة، والدليل لا يستقام الاستدلال به إلا إذا كان صحيحا إيش صريحا. قالوا الآية صحيحة ما يبغى لها كلام، القرآن كله صحيح لكنها غير صريحة، إذ أن سياق الآيات يدل على أن المراد غير القرآن. قال جل وعلا: فلا أقسم بواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. القاعدة النحوية: يمسه الضمير في يمسه الهاء يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور قبله قرآن كريم ولا كتاب مكنون؟ كتاب مكنون، والمراد به اللوح المحفوظ. ثانيا قالوا: اللام في قوله لا يمسه ليست لام نهي، بل هي لام نفي، يدل أن الفعل يمسه فعل مرفوع، ولو كانت لا الجازمة لكان الفعل إيش؟ مجزوم بالسكون، لكان لا يمسه إلا المطهرون، ولا يلامسه، فهي خبر وليست نهي. هذه الثانية. الثالثة قالوا: قوله إلا المطهرون المراد به الملائكة، لأنهم خلقة هم مطهرون، لا تمر على الملائكة أحوال يكون بهم الحدث مثل البشر، ولو أريد الناس لقال إلا المتطهرين، لأن الإنسان هو الذي يمر عليه حالات متطهر وحالات محدث غير متطهر. وهذا هو الصحيح، أن الآية لا تدل على تحريم مس المصحف من البشر. قالوا: ومثل قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، فالآية لا دليل فيها على أن المراد به القرآن لهذه الأوجه الثلاثة: الضمير يعود لأقرب مذكور، وأقرب مذكور كتاب المكنون. ثانيا: الفعل المضارع مرفوع ولم يجزم، فدل على أن اللاء التي فيه نافية وليست جازمة. ثالثا: قوله المطهرون ولم يقل المتطهرون، فالمراد به الملائكة لأنهم دائما هم على طهارة بخلاف بني آدم. وهذا الذي اختار شيخ الإسلام هو الصحيح، أن الآية وإن كانت صحيحة إلا أن الدلالة فيها على أنه لا يجوز مس المصحف إلا مطهر، صريح ولا غير صريح؟ غير صريح، فيكون الاستدلال بهذا الآية في غير محله. وربما نستدل على ذلك بالكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل زعيم الروم، فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه آية من سورة آل عمران. وإذا كانت آية لها حكم المصحف ولا لا؟ عجيب يا جماعة، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كافر ليس إلى مسلم، وستقع الرسالة في يد الملك وسيقرأ وستقرأ عليه. ولو كان لا يجوز لم يفعله عليه الصلاة والسلام. بقي الاستدلال بحديث عمرو بن حزم. حديث عمرو بن حزم هو وجادة، يعني عبارة عن أحاديث وجدت في صحف في أوراق، حدث بها من وجدها وأخذها عن المحدثون، فيكون السند متصل ولا منقطع؟ منقطع. من شروط الحديث الصحيح اتصال إيش؟ السند. وذلك باتفاق المحدثين الحديث ضعيف. وإن قال الزهري أو غيره إن الأمة تلقته بالقبول، فهذا يحتاج إلى نقاش، هل الأمة كلها تلقت حديث منقطع السند عبارة عن وجادة موجودة لم يحدث بها بحدثنا وسمعنا مشافهة راو عن راو إلى الرسول، تتقبلها الأمة بالقبول؟ ويتكلم في مسألة حكم، مسألة عملية، ينبني عليها التأثيم أو عدمه. ثم على فرض صحته وهو ضعيف عند كل أهل الحديث، لا يمس القرآن إلا الطاهر ضعيف، وعلى فرض تصحيحه، كلمة طاهر تشمل عدة معاني، فيحتمل أن يكون طاهر بمعنى ضد المحدث وهذا الذي تمسكوا به، ويحتمل أن يكون طاهر يعني ضد الكافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة كما في الصحيح: سبحان الله إن المؤمن لا يندس، وقال جل وعلا: إنما المشركون نجس، فدل على أن المسلم طاهر، فيكون لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني إلا مسلم، فعليه يكون الحديث ضعيف لا يستقيم الدلالة عليه بتحريم أن لا يمس القرآن إنسان محدث. وهذا القول الثاني مثل ما رأيتم قوة في الأدلة وفي النقاش، وقولهم أقوى وهو أقرب، وهذا اللي أنا أتكلم عن نفسي الذي أدين الله به، أنه جزء إنسان أن يمس القرآن ويقلب الصفحات ويمسكه بيده وهو على غير وضوء، ولكن لا شك أن هذا ليس هو الأكمل والأفضل. الأكمل أفضل أن لا يمس ويقلب صفحاته إلا إيش؟ إلا بوضوء. فإن قال لنا قائل: مما يؤيد القول بالجواز أن الناس في هذا الزمان فيهم كسل، فإذا قيل لا يجوز أن يمس القرآن إلا متوضي، أكثر الناس ما راح يفك ولا راح يقرأ، فنزهد الناس في قراءة إيش؟ القرآن. نقول هذا له وجه، لكن لا تنبني عليه الأحكام الشرعية. قال: والصلاة، أما الصلاة مجمع عليها أنه لا تصح إلا إيش؟ لا تصح من محدث، لقوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. والصلاة يشمل الفروض والنوافل، وهل تشمل صلاة الجنازة؟ على الصحيح من قول العلم: نعم، لأنها صلاة مفتتحة بتكبير مختتمة بتسليم. بقي السجود التلاوة والشكر، هل اشترطوا لهم الوضوء؟ المشهور في المذهب سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة، وإذا كان صلاة فلا بد من وضوء وتكبير وتسليم. أما سجود الشكر فالقول بالصلاة بعيد، لأن سجود الشكر يحصل للإنسان فجأة بسبب تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. مثلا إنسان هو ماشي في الخط السريع انقلبت به السيارة وسبحان الله سلم، ما جاء شيء، ماذا يفعل؟ اندفعت نقمة، ها، يسجد لله الشكر. ومن يقول صلاة ولا بد له من وضوء، ها، يروح يتوضأ ويسجد، يكون الحدث برد ولا ما برد؟ برد. طعم سجود الشكر، ها، عند أول يعني تجدد النعمة واندفاع النقمة. وأما التلاوة فإن كانت تلاوة غيب بدون مس، نعم، فهذا الصحيح أنه لا يشترط الوضوء. أما إذا كانت تلاوة فيها مس فنرجع إلى مسألة مس المصحف. فإن قال لنا قائل: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة؟ نقول: هي تسمى صلاة لكنها ليست صلاة يلزمها الأحكام، لأن ليس فيها تكبير ولا إيش؟ ولا تسليم. ولكن لا شك أن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يكون عايش على وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وكان يقضي الحاجة فلم يرد على المسلم، وقال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وأما الطواف، الطواف عبادة لا يوجد إلا حول الكعبة فقط، ولذلك يذكر أن خليفة خلفاء المسلمين نذر أن يؤدي عبادة لا يشاركه أحدا فيها حينما يفعلها. فاستفتى الفقهاء في نذره فاختلفوا، فقال بعضهم تقبل الحجر الأسود، لأن حجر أسود ممكن يقبل اثنين في وقت واحد، ها عجيب يا جماعة. لا، واعترض عليهم آخرون وقالوا تقبيل الحجر ليس بعبادة لأنه لا يضر ولا ينفع، وقالوا العبادة التي لا يشاركك فيها أحد تأمر جندك بإخلاء المطاف ولا أحد يطوف إلا أنت حتى تنتهي من أشواطك السبعة. من أصاب منهما؟ أصحاب القول الأول والثاني؟ الثاني. هذا هو الصحيح وهذا هو حل النذر. فالطواف عبادة، الطواف سواء كان في نسك تحج أو عمرة، أو كان طواف تطوعي، تطوعي بثيابه، ها؟ فهل يشترط له الوضوء أو لا؟ الجماهير يشترط له الوضوء، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا متوضئ، وثانيا قالوا لأنه يشرع بعد كل طواف صلاة إيش؟ عجيب يا جماعة، صلاة ركعتين، ومعلوم أن الصلاة لابد لها من إيش؟ من وضوء. وقالوا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حينما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، لأنها محدثة والمحدث لا يطوف. واستدلوا بحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام. وبناء عليه إذا طاف على غير وضوء فطوافه باطل، فإن تحلل فتحلله غير الصحيح وهو محرم، وإن كان حجا وكان الطواف ركن كالإفاضة لم يتم حجه، وإن كان واجبا كالوداع يجبره بدم، وإن كان طواف عمرة على غير وضوء وسعى وقصر فإنه في حكم الله محرم، لا يحل له لبس الثياب المعتادة ولا مس الطيب ولا تغطية الرأس ولا مجامعة النساء ولا عقد النكاح ولا محظورات المعروفة، لأن الحج والعمرة إذا دخل فيهم الإنسان ولو نفلا لا بد أن يتمهما. قالوا ولا فرق بين أول الطواف وآخره، لو ما بقي له إلا الشوط الأخير وقبل أن ينتهي منه زحم فانتقض وضوءه بطلت الأشواط كلها، يعيد توضأ عيد من جديد. ومنهم من يفرق يقول إذا كان يتوضأ من مكان قريب كما يتوضأ مثلا من بئر زمزم، هذه مكان زمزم اللي كذا، لأن التوضيع محتاج إلى استنجاء، فيرجع فيكمل من حيث ما انتقض. من كان سيخرج إلى دورة المياه والزحام لأن يرجع المطاف إلا بعد نصف ساعة، فهل يبني ولا يعيد؟ يعيد. القول الثاني في المسألة أن الطواف يصح بغير وضوء، والأدلة قالوا الدليل عدم الدليل، يعني عدم الدليل الصحيح الصريح. قالوا أما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا متوضي فإن الفعل المجرد لا يدل عليه على الوجوب. وثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ليس لأجل أنه اشترط لطواف الوضوء، لكن خشية من تلويث الحائض للمسجد، خشية من التلويث. وثالثا قالوا ما استدللتم به الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام، هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، ضعيف سندا وضعيف متنا. كيف ضعيف متنا؟ العلماء يقولون الاستثناء معيار العموم، الطواف بالبيت صلاة إلا، هذا استثناء، الله أباح لكم فيه الكلام، قالوا الاستثناء معيار العموم، بمعنى أن الطواف مثل الصلاة في كل شيء. وإذا نظرت، هل الطواف مثل الصلاة في كل شيء؟ الصلاة فيها ركوع وسجود وسلام، والطواف ما فيه. الصلاة فيها قراءة واجبة، والطواف ما فيه. الصلاة استقبال القبلة، والطواف ما فيه استقبال أصلا، لا يصح. الطواف ما فيها، الصلاة ما فيها حركة مشي، والطواف فيه مشي. الصلاة لا يصح فيها التفات، الصلاة ليس فيها كلام، والطواف يصح فيه التفات ولا ما يصح؟ يصح فيه التفات. والصلاة عند أكثر العلم لا يصح لي كاشف أحد المنكبين. ومن سنن الطواف الاطباع. إذن الفروق بين الطواف والصلاة قليلة ولا كثيرة؟ كثيرة. إذن صار هذا الاستثناء معيار العموم منضبط ولا غير منضبط؟ غير منضبط. وهذا هو الصحيح والراجح، أنه لا يشترط للطواف الوضوء. بمعنى سألنا سائل قال طفت على غير وضوء، ما حكم طوافي؟ سألنا بعد ما خلص، ما حكم الطواف؟ صحيح. آخر يقول طفت وفي أحد الأشواط انتقض وضوئي وأكملت، ما حكم طوافي؟ صحيح. ثالث قال أبغى أطوف، عليك السلام، تفضل. إيش؟ سيارة يا شباب سماوية. اللي معه شباب سيارة هونداي السماوية يشوفها. الله يعافيك. معي يا إخوان؟ وين وصلت؟ الثالث. رجل قال أريد أن أطوف، قلنا لا تطوف إلا بوضوء. شفت الفرق؟ لأن نحث الناس على الأفضل والأكمل وإخراجهم من إيش؟ من الخلاف. أما إنسان قال والله طفت اكتشفت بعدين يعني غير وضوء وبعدين سعيت، هل أعيد الطواف؟ هل تعتبر عمرتي أو حجتي صحيحة؟ الجواب نعم. وبناء عليه تأتي المسألة الكبيرة، حاجة من الخارج، امرأة حاجة جاية من الخارج يعني من برا السعودية، وقبل عرفة بيوم أو في يوم عرفة نزل مع دم الحيض، وستبقى حيض 5 أيام 7 أيام عادتها، وليس لها أحد ولا يمكن أن تبقى، وسوف تذهب رفقتها ولا يسمح لها، وسفرها اليوم 13 من أيام التشريق، وهذه حاضت يوم عرفة يعني ما راح تطهر إلا يوم 17 أو 16، فهل تذهب وما أدت طواف الإفاضة حق الحج إلى بلادها بغير طواف؟ وإذا ذهبت تبقى محرمة طول عمرها ولن ترجع للسعودية مرة أخرى لما تعرفون من الحجز والتأشيرات، وبعدين إذا جاءك السيرة ما عاد مرة ثانية. وهذه مسألة قديمة ذكرت عند الفقهاء قديما، ما هو بلازم رحلة قديمة، القوافل، القافلة والناس ما ينتظرون النساء حتى لو حائض، تتعطل القافلة كلها عشان امرأة حائض ما طافت طواف الإفاضة، يروحون وخلونها. فمن الفقهاء الله يجزيك بالخير من يقول، اسمح لي عشان بس ما تقطع الأفكار، تذهب بغير طواف، وهذا لا شك أنه أضعف الأقوال، إذ أن طواف الإفاضة ركن من أركان إيش؟ الحج. ومن العلماء من قال تطوف وتتحفظ، تطوف وهي حائض وتتحفظ، يعني تتلجم تتحفظ يعني حتى لا تلوث المسجد، وطوافها صحيح. وهذا على قول من؟ على من يقول أنه لا يشترط للطواف إيش؟ الطهارة. الشيخ الإسلام في منسكه قرر هذا من 7 أوجه، ولكم أن تراجعوا في منسك، منسك الحج الشيخ الإسلام. إذن الخلاصة إلى الآن على القول الراجح الذي يشترط له الطهارة بالإجماع بغير خلاف، ما هي؟ ها، الصلاة. وأما مس المصحف والطواف ففيها الخلاف الذي سمعتموه، إن كان ابتداء وتربية للناس لا بد من وضوء، أما وقد وقع ويسأل عنه ها فإنه يجب أو لا يجب؟ لا يجب. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الغسل. الاغتسال هو استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص، والأصل فيه القرآن والسنة والإجماع. قال جل وعلا: إن كنتم جنبا فطهروا. وأما السنة فالأحاديث كثيرة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جامع وصلته جنابة اغتسل. وأما الإجماع منعقد على وجوب الاغتسال، لكن ما هي الأشياء التي توجب الاغتسال؟ هذا فيها خلاف. هنا ذكر 6 موجبات للغسل، كما أن في نواقض الوضوء ذكر 6 أو 7 أو 9 أو هي 8 من نواقض الوضوء. هنا ذكر 6 موجبات للغسل. الوضوء هو غسل الأعضاء 4 الظاهر، الغسل، تعميم جميع البدن بالماء. ما الذي يوجب الاغتسال؟ قال: موجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. هذه كلها قيود. خروج المني، لو حس أن المني بيخرج لكن ما خرج، عليه اغتسال؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، وعدها الماء يعني المني، الماء يعني ماء الاغتسال، من الماء يعني المني. وأم سلمة حين سألته: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء يعني المني. وقوله المني خرج منه المذي، المذي هل يوجب الاغتسال الكامل؟ لا، لكنه يوجب غسل الذكر والأنثيين اللي هي الخصتين والوضوء. وخرج الودي فإنه كالبول نجس، يغسل منه رأس الذكر بدون الخصتين والوضوء، لكن المني يجب الغسل كامل. وهو أي المني صفاته ثخين وكثير وله رائحة أشبهت برائحة البيض المفقوس، نعم، وماء الرجل أبيض ثخين وماء المرأة رقيق. لكن يقول دفقا، هذا ضابط، والضابط الثاني بلذة. يقول لا بدونهما، يعني لو خرج المني يتصبصب من الذكر لا دفقا لكن يتسايل المني مو المذي، فهل يوجب الغسل؟ لا. ولو خرج لمرض أو لبرد بدون لذة هل يوجب الغسل على كم مؤلف؟ لا، لقوله تعالى عن الإنسان خلق من ماء دافق. يقول من غير نائم، من غير النائم؟ المستيقظ. سواء هذا المستيقظ خرج منه المني بجماع أو خرج منه بالاستمناء المحرم، فما دام أنه خرج المني فإنه يجب عليه الغسل. طيب، فإن خرج من النائم أوجب الغسل أو لم يوجبه؟ الجواب نعم، أوجب الغسل. هذا إذا كان منيا. أما إذا وجد في السراويلات، والسراويلات هذه جمعة هي مفردة، سراويل مفرد وجمعها سراويلات، إذا وجده في السراويل فإن تيقن له ثلاث أحكام. إن تيقن أنه مني أجيب جماعة أوجب الغسل، وإن تيقن أنه مذي أوجب غسل الذكر والأنثيين ورش مكانهم من السراويل والوضوء. طيب، فإن شك فيه أهو مني أم مذي، فإن كان يذكر احتلاما فإنه مني، وإن كان لا يذكر احتلاما فإنه مذي. كيف احتلام يا شيخ؟ كيف احتلام؟ ايش معنى يذكر احتلاما؟ كيف حلم؟ هذا مثل واحد بارك الله فيك خطب له بنت ووافقوا له وقاعد ليت الملكة معها يشوفها، لكن ما يقدر يسوي شيء ثاني، وراح للبيت ونام وتحلم في المنام انه يمسك حرمته وانه يسوي فيها، ها، وقام الصبح لقى البلاوي في سراويله. نعم، وشك ماني مدي، لكن يقول والله البارح اني متحلم مع الحرمة اني مسوي، وش يكون هذا؟ ماني، ما يبغى له كلام. طيب، فإن كان لا يذكر احتلام، قال والله ما أدري أنا نمت، والله نمت ما أدري عن نفسي وصحيت ولقيت البلاء، ما أذكر احتلام، ومشكوك فيه له كثير وله قليل، فهل يقال مني ولا الأصل أنه مذي؟ مذي. إذن هذا في قال وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. انتقل من أين؟ من صلبه، ها؟ لا لا، انتقل يعني من صلبه، انتقل المني من صلب الإنسان. نعم، من داخل جسده. وإن شئت تقول انتقل من الأنثيين من الخصيتين، لكن لم يخرج، هذا نادر، لأن المني يخرج إيش؟ دفقا. لكن يضرب لها المثال بإنسان يستمني باليد وهو محرم ومن الكبائر، فلما حس أن المني بيخرج مسك الذكر شد عليه بقوة. ليش؟ عشان ما يطلع المني. طبعا من ناحية صحية مضر جدا له، لكن هو عشان أيام برد وقال لو خرج بروح أتروش بيذبحني البرد، أبا أحبسه لين يبرد. هذا معنى إن انتقل ولم يخرج، يقول اغتسل له. لماذا اغتسل له؟ لأن المني باعد محله فجانب محله، فهو يسمى جنوب. وقال الشيخ الإسلام بن تيمية لا يغتسل له، لأن الرسول قال إنما الماء من الماء، وقال للمرأة نعم إذا رأت الماء، وهنا لم يرى الماء. أما إنسان موسوس يحس أن المني تحرك لكن ما خرج وما مسكه بيده، نعم، فهذا هل عليه غسل؟ لا. هذه مسألة فيها خلاف من العلم، أن يقول إذا أنه، أما بالنسبة للمستمني نعم وانطلق المني لكن مسك الذكر كي لا يخرج، هذا عليه الغسل ولا ما عليه الغسل؟ هذا عليه الغسل، لأن الإنسان بعد انطلاق المني من مكان يحس بفتور وتعب في الجسم، فهذا عليه الغسل، ومسكه هذا ما ينفعه شيء. نعم. وهذا الكلام في المني، أما المذي لا، المذي لا. قال فإن خرج بعده لم يعده، خرج يعني إيش؟ المني بعده يعني بعد إيش؟ بعد الغسل، لم يعده. لا تتوقع أن الإنسان إذا اغتسل بعدين يخرج المني دفقا ولذة، المني يخرج طبيعي، ما هو يحتبس دقائق وساعات معينة ثم ينطلق، لا، لكن تروش من أثر جماع أو خروج مني، وبعد ما تروش ولبس وراح يصلي أو قعد وجد يصبصب الذكر منيا، هل يعيد الاغتسال؟ لا يعيد الاغتسال، لأن هذا تابع، والتابع لا حكم له. أصبر علي، التابع لا حكم له، ولأنه لو أوجبنا الغسل لأوجبنا غسلين لسبب واحد، نعم، بل حتى الوضوء لا يجب له، لأنه هذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، التابع لا حكم له. وهذا يشتكي منه المتزوجين، يغتسلون وبعد الغسل ينزل قليل من الذكر، هذا لا يضر. كم الوقت؟ في شيء ما أقدر أقوله لكم الحين، خايف الليلة ما حد فيكم إلا يصبح ومغتسل، ها؟ نخلي الحصة الجاية عشان نأتي بعد بأشياء ننسيها. نعم، ويستحب الصوم، نعم، هذا نخليها اللقاء القادم، تغيب حشفة أصلية في ذلك آخره، خليها اللقاء القادم، واللقاء القادم حيكون آخر لقاء، بعدين نوقف أسبوعين وثم نرجع إلى إكمال الفقه. لا لا لا، حتى العزبية خليهم يتعلمون يا أخي. ابن تيمة من أقوى العلماء وما تزوج، هذا حق من ذا. سبحانك الله، لأني أنا شفت الوقت وصل عشرة إلا ربع. شيخ الشيخ ابن تيمة لم ينجب شيء، ولم ينجب، لا. واحد كان محقق كتاب لعبد الله ابن شيخ الإسلام أحمد بن عبد التيمية، كتب تحقيق، فرد عليه أحد العلماء قال له يا أخي الله يعفو عنك، كتاب مش محتاج تحقيق. الشيخ ابن تيمية لما يتزوج لم ينجب. هذا يا شيخ زي يقول لك في سوريا من نصب السوريين حقين القبور مزار ضريح قبر شيخ الإسلام ابن تيمية، في جنبه قبر صغير قبر ابنه العباس، وهذا تدخله بقروش وده بقروش، هو أصلا ما تزوج شيخ الإسلام. سبحانك الله وبحمدك، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم.